إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي علي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، نزلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله وكتابه عبدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ونزلنا مع الباب 20 من أبواب الكتاب والذي يدور حول بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. ووضح الإمام أن قوله حكى الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال، أحدها أن الصبر أفضل وتكلمنا عنه، والثاني أن الشكر أفضل وما زلنا مع هذا القول، والثالث أنهما سواء. و قال حقق الكتاب أن الإمام أبي حامد الغزالي زاد قولا رابعا أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. وما زلنا مع فصل من فصول الباب 20، ونتكلم فيه عن قول الناس إن الشكر أفضل، وقولهم ردا على أصحاب القول الأول أن الصبر أفضل. قالوا لقد تعديتم طوركم وفضلتم مقاما غيره أفضل منه، وقدمتم الوسيلة على الغاية والمطلوبة لغيره على المطلوب لنفسه، والعمل الكامل على الأكمل والفاضل على الأفضل، ولم تعرفوا للشكر حقا، يعني ولا وفيتموه حقه إخواني الكرام، ولا وفيتموه حقه ولا وفيتموه مرتبته. وكنا قد توقفنا بالأمس مع أصحاب هذا القول أن الشكر أفضل. وقال ابن القيم قال سلمان الفارسي إن رجلا بسط له في الدنيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بارية. واضح، البارية والبرياء الحصير المنسوج، واضح، فارسي معرب، قال فجعل يحمد الله ويثني عليه، واضح، وبسط لآخر في الدنيا فقال لصاحب البارية الحصير المنسوج أنت على ما تحمد الله، يعني قال أحمد هو على ما لو أعطيت به ما لو أعطي الخلق لم أعطهم إياه به. قال وما ذاك؟ قال أرأيتك بصرك، أرأيتك لسانك، أرأيتك يدك، أرأيتك رجليك. وجاء رجل إلى يونس، وجاء رجل إلى يونس يا إخوان الكرام، وجاء رجل إلى يونس ابن عبيد يشكو ضيق حاله، يشكو ضيق حاله، فقال له يونس أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ قال الرجل لا. قال فبيديك 100,000؟ قال لا. قال فبرجليك، يعني فبرجليك، واضح إخواني، فبرجليك 100,000؟ قال لا. فذكره نعم الله عليه، فقال يونس أرى عندك 200 ألوف وأنت تشكو الحاجة؟ وقال أبو الدرداء يقول، وكان أبو الدرداء يقول الصحة الملك. وقال جعفر يعني وذكر عنه وإخواني الصحة غنى الجسد. وقال جعفر ابن محمد فقد أبي بغلة، فقد أبي بغلة له، فقال لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. فما لبث أن أوتي بسرجها ولجامها فركبها، فلما استوى عليها وضم ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال الحمد لله، لم يزد عليها. فقيل له في ذلك، فقال وهل تركت أو أبقيت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله. وروى ابن أبي الدنيا من حديث سعد ابن إسحاق ابن كعب ابن عجرة عن أبيه عن جده قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من الأنصار وقال إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله علي في ذلك شكرا. قال فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا. فقال بعض أصحابي سمعناك تقول سلمهم الله وغنمهم فإن علي في ذلك لله شكرا. قال قد فعلت، اللهم لك الحمد شكرا ولله المن فضلا. وقال عبد الله عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وقال عبد الله عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، واضح ابن أسلم، قال محمد ابن المنكدر لأبي حازم يا أبا حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير، ما أعرفهم وما صنعت لهم خيرا قط. فقال له أبو حازم ألا لا تظن أن ذلك من قبلك من قبلك ولكن انظر إلى الذي من قبله الشكر، واضح، انظر إلى الذي من قبله الشكر فاشكره. وقرأ عبد الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله الرحمن ودا. وقال علي ابن الجعد حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلم ابن أبي سلمة الماجشون حدثني من أصدقه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في دعائه أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا، والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة، يعني بجميع ميسور الأمور كلها لا معسورها يا كريم. وقال الحسن: ما أنعم الله على عبده نعمة فقال الحمد لله إلا كان إلا واضح، ما أنعم الله على عبد، يعني ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطي أكثر مما أخذ. هي واضح. قال ابن أبي الدنيا: وبلغني عن سفيان بن عيينة أنه قال: هذا خطأ، لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله عز وجل. يعني واضح إخواني، فعل الله لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله عز وجل. يعني ما أنعم الله على عبده نعمة واضح، وقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر مما أخذ. قال ابن أبي الدنيا في التعليق على هذا الكلام: إخواني الكرام، وبلغني عن سفيان بن عيينة أنه قال: هذا خطأ، لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله جل وعلا. ثم قال: وقال بعض أهل العلم واضح، وقال بعض أهل العلم: إنما تفسير هذا أن الرجل إذا أنعم الله عليه نعمة وهو ممن يحب أن يحمده، عرفه ما صنع به فشكر الله كما ينبغي له أن يشكره، فكان الحمد له أفضل، فكان يعني الحمد له أفضل. قلت الإمام ابن القيم: لا يلزم الحسن ما ذكر عن ابن عيينة، يعني واضح، فإن قول الحمد لله نعمة من الله، والنعمة التي حمد الله عليها أيضا نعمة من الله، وبعض أهل وبعض النعم أجل من بعض، فنعمة الشكر أجل من نعمة المال، يعني والجاه والولد والزوجة ونحوها أيضا. هو عايز يقول إن الكل، سواء النعمة اللي خدها أو النعمة اللي هو حمد الله، كله من عند الله عز وجل، وهذا لا يستلزم أن يكون قول العبد أفضل من فعل الله، وإن دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من بعض مفعول الله، وفعل العبد هو مفعول الله، ورب أن بعض مفعولاته أفضل من بعض. وقال بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم إخواني الكرام، وقال بعض أهل العلم: لنعم الله علينا، لنعم الله علينا فيما زوي عنا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منها، فيما بسط لنا منها. إخواني الكرام، يعني يقول: وقال بعض أهل العلم، إخواني الكرام، وقال بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: لنعم الله علينا فيما زوي عنا أفضل من نعمه علينا فيما بسط لنا منها، وذلك أن الله لم يرضى لنبيه الدنيا فأن أكون فيما رضي الله لنبيه وأحب له أحب إلي أن أكون فيما كره له وسخطه. قال ابن أبي الدنيا، قال ابن أبي الدنيا: وبلغني عن بعض العلماء أنه قال: ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوي عنه من شهوات الدنيا كما أحمده على ما أعطاه، وأين يقع ما أعطاه والحساب يأتي عليه، والحساب يأتي والحساب يأتي عليه إلى ما عفاه ولم يبتليه به، فأشغل قلبه ويتعب جوارحه، فأشكو الله على سكون قلبه وجمع همه. يعني وحدثت عن أبي عن ابن أبي الحواري قال جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذكران النعم. يعني جلس في ليلة إلى الصباح يتذكران النعم. إخواني الكرام يعني فجعل سفيان يقول يعني أن أنعم الله علينا في كذا, أنعم الله الله في كذا, ففعل بنا كذا, فعل بنا كذا, يعني واضح. وحدثنا عبد الله بن داود عن سفيان في قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, قال يعني يسبغهم النعم ويمنعهم الشكر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال يسبغهم النعم, وضع إخواني, ويمنعهم الشكر. وقال غير سفيان كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, كلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم نعمة. وسئل ثابت البناني عن الاستدراج فقال ذلك مكر الله بالعباد المضيعين. وقال يونس في تفسيرها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إخواني الكرام إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة فحفظها وأبقى عليها ثم شكر الله بما أعطاه, يعني أعطاه أشرف منها, وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله, وكان تضييعه الشكر استدراجا. وقال أبو حازم يعني نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها, إني رأيته أعطاها أقواما فهلكوا. وكل نعمة أيها الإخوة الكرام لا تقرب من الله فهي بلية, وكل نعمة لا تقرب من الله تعالى فهي بلية. وإذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصي فاحذره, فإنك مستدرج أيها الإخوة الكرام. وذكر أبو صالح كاتب الليث عن هقل عن الأوزاعي أنه وعظهم فقال في موعظته يعني أيها الناس تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة, فإنكم في دار السواء فيها قليل, وأنتم فيها مرجون خلائف من بعد القرون التي استقبلوا من الدنيا آنفها وزهرتها, فهم كانوا أطول منكم أعمارا, يعني وأمد أجساما وأعظم آثارا, فقطعوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجساد كالعماد. نتيجة فما لبث إخواني الكرام فما لبثت الأيام والليالي أن طوت مددهم وعفت آثارهم وأخوت منازلهم وأنست ذكرهم, فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا. كانوا يلهون آمنين لبيات قوم غافلين ولصباح قوم نادم. ثم إنكم إخواني الكرام قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتا من عقوبة الله, فأصبح كثيرا منهم في دارهم جاثمين, وأصبح الباقون ينظرون في آثارهم نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وعبرة لمن يخشى. وأصبحتم من بعدهم في أجل منقوص ودنيا مقبوضة في زمان قد ولى عفوه وذهب رخاؤه، فلم يبق منه إلا حمأة شر وصبابة كدر وأهاويل عبر وعقوبات يعني غير وإرسال فتن وتتابع زلازل ورذالة خلف، بهم ظهر الفساد في البر والبحر. ولا تكونوا أشباها لمن خدعه الأمل، يعني قواعد ثابتة كونية قدرية لا تتغير ولا تتبدل أيها الإخوة الكرام. وغره طول الأجل وتبلغ بالأمان، نسأل الله إخواني الكرام أن يجعلنا وإياكم ممن وعى إنذاره وعقل بشراه، فمهد لنفسه. وكان يقال الشكر ترك المعصية، وقال ابن المبارك قال سفيان: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. وكان مروان ابن وكان إخواني مروان ابن الحكم وكان إخواني الكرام وكان إخواني الكرام مروان ابن وكان وكان مروان ابن الحكم وكان مروان ابن الحكم إذا وكان مروان ابن الحكم إذا ذكر الإسلام قال: بنعمة ربي وصلت إليه، لا بما قدمت يداي ولا بإرادتي، إني كنت خاطئا. وكم من مدخل إخواني الكرام، وكم من مدخل لو مت فيه لكنت به نكالا في العشيرة، ووقيت السوء والمكروه فيه، ورحت بنعمة منه كبيره. وكم من نعمة لله تمسي وتصبح في العيان وفي الايه وفي السريرة وفي السريرة. ودعا عثمان بن عفان إلى قوم على ريبة، فانطلق ليأخذهم فتفرقوا قبل أن يبلغهم، فأعتق رقبة شكرا لله ألا يكون قد جرى على يديه خزي مسلم. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخوة المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم اجل وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في السودان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في السودان. اللهم اجمعهم على حبك وتقواك يا رب العالمين.